الصلاة والسلام على خاتم نبينا وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا فيما يتعلق بتحقيق مصالح العباد من خلال الرضاع والإثباتات وما يتعلق بذلك. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الموجز وهو بيان الوقت الذي تثبت فيه الحقوق أو تسقط. الوقت الذي تثبت فيه الحقوق أو تسقط، وقد تقدم معنا ذكر الشيخ ذلك لأن الحقوق حقوق المالية والحقوق أيضا يعني شروط الجنايات وما يتعلق بها، كل حق مالي أو غيره إنما يتحقق بوجود سببه. الحق يثبت بوجود سببه، وسبب الحق إما أن يكون محسوسا حسيا وإما أن يكون معنويا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب كما خلقها أسباب محسوسة، هذه تكون في الفعل وفي التصرف، وأسباب معنوية رتبها الشرع وجعلها أسبابا لثبوت الحقوق فيها، مثل العقود، عقد البيع، عقد التجارة، عقد النكاح، وعقد الوكالة إلى آخره، مما يترتب عليه حق لأحد المتعاقدين أو لكليهما. فمتى يثبت الحق بهذا السبب؟ يعني إذا وجد هذا السبب، فلا يثبت الحق إذا وجد السبب. لكن هناك حقوق أو هناك علامات مظهرة لإثبات الحق وليس فيها أسباب لوجودها، وهذا الذي سنتكلم عنه في هذا الفصل. قال الشيخ: تقدم أن إثبات الحقوق وإسقاطها يقترن في الغالب بأسبابها الفعلية، بأسبابها الفعلية أو بآخر حرف من حروف أسبابها القولية، كبعت واشتريت وأجرت وقبلت إلى آخره. وأما الحجج المظهرة، الحجج المظهرة يعني المثبتة لوجود الحق بوجود سببه، لوجود الحق الذي ثبت أو وجد لظهور سببه. قال: أما الحجج المظهرة كالشهادة والإقرار ويمين المدعي بعد نفوذ المدعى عليه، هذه حجج يعني إثباتات يعتمدها الحاكم القاضي لإثبات الحق، لكن ليس لإنشاء وجوده ابتداء، ولكن لإثبات أنه كان موجودا بسببه، أن سببه كان موجودا. فيشهد الشاهد أن فلانا باع على فلان كذا، إذا أصبح ذاك المبيع ملكا لفلان بسبب البيع، وظهر ثبوته يعني بالشهادة. وهكذا الإجارة، هكذا يعني سائر ما يثبت بسببه المعنوي وكذلك الحسي. قال: فإنها يعني الشهادة والإقرار ويمين المدعي بعد نفوذ المدعى عليه، فإنها حجج تظهر ثبوت الحق وسقوطه بأسبابه، بأسبابه الموضوعة. متى تظهر؟ قال: تظهر ذلك قبيل قيامها، قيام تلك الأسباب أو قيام تلك الحجج، قبيل أو قيام تلك الأسباب. سنبين ذلك. قيام أو قبيل قيامها بأقل زمان يتصور فيه ثبوت الحق مستندا إلى سببه. الشهادة إنما تكون على حصول بيع، فشهد شاهد على آخر أو على في دعوة على أن فلان باع على فلان كذا وثبتت الشهادة. مقتضى هذه الشهادة أن البيع تم وأنه لزم أو ثبت للمشتري تملك المبيع. متى إذا شهد الشاهد فأن فلانا باع على فلان كذا، متى نحكم بأن هذا المبيع ملكا للمشتري بموجب هذه الشهادة؟ نعلم ونقول إن تملكه للمبيع إنما حصل بسبب ماذا؟ بسبب البيع، والشهادة أثبتت البيع. إذا متى يكون أو يحكم بثبوت الملك بعد الشهادة؟ قال قبيل، قال هنا يثبت هذه الحجج تظهر ثبوت الحق وسقوطه إذا ثبت، يعني شهد شاهد بأن فلان قد قضى دين أو الدين الذي عليه على فلان مثلا، يثبت الحق أو يسقط بأسبابه الموضوعة له. متى؟ قبيل قيامها بأقل زمان يتصور فيه ثبوت الحق متذلله، يعني نتصور زمانا يمكن أن يحصل فيه التملك قبيل البيع أو قبيل يعني الشراء أو قبيل الإجارة أو كذا، قبيله بوقت يتصور فيه يمكن أن يثبت أو يحصل فيه البيع أو التملك. قال فإذا أسند، فإن أسندت الحجة ثبوت الحق أو سقوطه إلى زمان قديم، شهد قال أنه باع منه أو باع عليه قبل 10 سنوات مثلا أو قبل كذا إلى زمان قديم، ثبت ذلك مستندا إليه ومتقدما عليه على ذلك الزمان 10 سنين مثلا، بأقل زمان يتصور فيه صدق الحجة، بأقل زمان يتصور فيه صدق الحجة، يعني أن هذا البيع تم قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات يتصور فيها بأقل زمان يمكن صدق هذه الشهادة أن البيع حصل. نعم. وإن أطلقت ولم تقيد بزمان ثبت الحق قبيل قيام الحجة بأقل، هنا عند الزمان لا، بأقل زمان يتصور فيه ثبوته، بل يتصور فيه ثبوته ضرورة تصديق الحجة. إذا قال شهد وقال أنه أنا أشهد أن فلانا باع على فلان كذا أو اشترى إلى آخره وثبتت الشهادة ولم يحدد زمنا معينا، يعني ما قال 10 سنوات مثل المثال الأول، ولو شهد وقال أنه باع عليه داره أو كذا قبل 10 سنوات قلنا خلاص، إذا يثبت له الملك قبل 10 سنوات زيادة وزيادة مدة يتصور فيها حصول ذلك الملك قبيل 10 سنوات. لكن إذا شهد وقال فلان باع على فلان داره قديما أو منذ زمن ولم يحدد 10 سنوات 5 سنوات إلى آخره، ثبتت الحجة وثبت أن هذا ملك فلان، لكن متى؟ يعني بعد الشهادة، يعني قبل الشهادة أو قبل الشهادة أو قبيلها بزمان يتصور فيه حصول الملك، زمان يتصور فيه حصول الملك يعني. نعم. هو إذا لم يحدد، يعني إذا يقدر زمن يتصور فيه أن يحصل هذا الملك بسببه أو هو البيع مثلا أو الإرث أو كذا. قال ولا يثبت الحق قبيل ذلك الزمان إذا لم تقم عليه حجة شرعية. إذا لم، يعني قال إذا قال مثلا ادعى أن هو له من هذا الملك منذ 10 سنوات. لكن ما ثبتت حجة شرعية إثبات أنه باع أو اشترى، يقول هو لي مثلا، بماذا لك بماذا؟ يعني حتى الشاهد لو شهد قال أشهد أن هذا ملك فلان، فملكه بأي طريق؟ في ميراث أدى إليه بهبة بوصية بعطية ببيع بشراء لم يثبت حجة ولهذا يقول ولا يثبت الحق قبيل ذلك الزمان إذا لم تقم حجة شرعية، يعني حتى لو وجد السبب إذا لم تقم حجة شرعية تثبت هذا السبب ما صح. قال وقد استثنى من ذلك ما إذا قامت البينة باستحقاق المبيع، وليس بحصول البيع أو حصول العقد. وقد استثنى من ذلك ما إذا قامت البينة باستحقاق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن ولا يقدر الاستحقاق قبيل قيام البينة، فإن لو قدرنا ذلك لكان المشتري هو الناقل له إلى المستحق، والأصل عدم نقله إليه من المشتري فيرجع بالثمن. مثلا تحتاج إلى نوع توضيح. يقول استثنى من ذلك، نحن قلنا إيش؟ إذا ثبتت الحجة وهي الشهادة مثلا على أن فلانا باع على فلان كذا، ثبت له الملك إن حدد الزمان ففي ذلك الزمان وقبيل ذلك بوقت نفسي أن يكون يسقط عليه أنه تملك، وإن لم يحدد الزمن قدرنا زمنا يسقط عليه أو يتطور فيه حصول ذلك الملك. لكن هذه قاعدة يبقى، يقول لك يستثنى من ذلك إذا قامت البينة باستحقاق المبيع. كيف باستحقاق المبيع؟ يعني تم عقد بيع، لا تم عقد بيع وشهدت وعرف ان فلان باع على فلان وتملك، ثم قامت بينه بان البينه بان المبيع الذي تم بيعه ظهر انه مستحق لاي مبيع، ظهر انه مستحق لشخص اخر اذا استحق المبيع، فمن باع داره واخذ ثمن وقامت الحجة على انه باعه واخذ ثمن، ثم جاءت بينة وقامت ظهر بينة على ان هذه الدار التي باعها ظهر انها مستحقة لفلان اخر، يعني اسمع ايش باع ما لا يملك، واشترى المشتري شيئا يعني ليس للبائع وقوى واعطى ثمن. الحكم في هذه الحالة، اذا ظهر ان المبيع مستحق يرجع المشتري على البائع بالثمن، فلا ننتظر وقت نقول لا قبيل ان تثبت الحجة او البينة او بدلة، لا خلاص اذا ثبت ان المبيع مستحق للغير لزم البائع الثمن الذي قبضه لانه باع ما لا يملك. طيب لكن يبقى اشكال، يقول فإن فيه الاصل عدم النقل من البائع ايضا، ويقول يقول في مسألة الاستحقاق فإن المشتري يرجع بالثمن ولا يقدر الاستحقاق قبيل قيام البينة، ما نقدره قبيل قيام البينة، بمجرد ثبوت البينة الحجة على الاستحقاق يلزم البائع بإعادة الثمن. يقول ولا يقدر الاستحقاق قبيل قيام البينة، يعني يقدر له وقت قبيلها بكذا ويستحقه قبلها بيوم أو يومين أو أسبوع أو كذا، لا بمجرد ثبوت البينة على أن المبيع مستحق لازم المشتري الثمن، البائع لازم البائع الثمن الذي أخذه على هذا المبيع المستحق. قال فإن لو قدرنا ذلك، لو قدرنا البينة يعني قبيل قيام البينة بوقت، لو قدرنا ذلك لكان المشتري هو الناقل إلى المستحق، والأصل عدم نقله إليه من المشتري فيرجع بالثمن. يعني نتصورها المسألة فيها يحتاج إلى تصور. يعني يقول ثبت أن المبيع مستحق لشخص آخر، نحن في الأصل نقول إن الحق والتملك حق الملك إنما يكون بوجود السبب هو البيع، وإذا قامت البينة على السبب قدمنا الوقت الذي يمكن أن يحصل التملك فيه بذلك السبب، لكن هنا قامت البينة باستحقاق المبيع بعد قيام السبب، لكن فهم تبين استحقاق المزيد شخص آخر. إذا أرض بطل البيع فسخ البيع. فهنا الحكم إيه؟ يفسخ البيع ويلزم البائع بالثمن. لكن ما نقول إن نقدر مدة قبيل البينة التي أثبتت استحقاق المبيع مدة قبيلها يعني مدة محددة يمكن فيها ينقل المبيع من إلى مستحق. يقول لا نقول تقدر مدة بعد البينة حتى يعطى ثمن المشتري يعني قبيل البينة تقدر مدة قبيل البينة تقدر مدة قبيل قال قبيل يعني مدة يسيرة قبيل البينة التي أثبتت استحقاق المبيع ولا نقدم بمجرد حصول البينة يلزم إعادة الثمن ولا نقدر مدة قبيل البينة لتصور فيها تملك المستحق الذي استحق المبيع تملكه لها ليش لماذا لا نقدر هذا مع أننا القاعدة نقدر أنه إذا ثبتت البينة على السبب البيع مثلا نقدر مدة تكفي لحصول الملك يعني مدة معينة لحصول الملك بهذا السبب يعني حصل البيع قال لك شهادة بالبيع قبل قلنا نزالنا قبل 10 سنوات نقدر قبل 10 سنوات أيضا التي حددها مدة يمكن فيها انتقال المبيع إلى المشتري وهكذا وهذه القاعدة لكن قد يستثنى منها ما إذا قامت الحجة هنا على استحقاق المبيع يعني استحقاق المبيع لشخص آخر فهنا لا نحتاج إلى وقت ننتظر فيه حتى نقول يمكن أن ينقل الملك إلى المستحب ما نحتاج هذا ليش؟ قال لماذا لا نحتاج؟ قال لأننا لو فعلنا ذلك كأننا قدرنا أن هذا المبيع الذي ثبت أنه غير مملوك للبائع وإنما هو مستحق لشخص آخر كأننا قدرنا مدة يمكن فيها أن ينتقل المبيع المستحق من المشتري إلى من له الحق وهذا ما نحتاج لأن أصل المشتري ما له ملك حتى نقدر أنه ينقل الملك منه إلى المستحق واضح؟ قال يقول فإن لو قدرنا ذلك لكان المشتري هو الناقل له إلى المستحق ناقل للمبيع إلى المستحق والأصل عدم نقله إليه من المشتري ليش؟ لأن المشتري ما يملك لأن المشتري لما اشترى ملكا لغير البائع ما ملك فكيف ينقل منه؟ فهنا بمجرد حصول البينة على أن المبيع مستحق يلزم البائع بالثمن طيب لكن اعترض عليه يقول فالسئلة الأصل عدم النقل من البائع أيضا كيف نلزم البائع بالثمن والأصل عدم نقل المستحق منه إلى المشتري إلى المستحق بعد حصول البينة يقول أيضا نفس يعني الانتظار أو اللزوم بالثمن مبني على أن المستحق الأجنبي قد حصل له الملك بعد ثبوت البينة في استحقاقه فبمعنى أنه في هذا الحال نقل الملك من إما من المشتري إلى المستحق الأجنبي وإما من البائع إلى المستحق الأجنبي فأنتم قلتم المشتري ما ننتظر به لأنه ما ملك فكيف ننتظر يعني انتقال الملك منه يقال أيضا وكذلك البائع لا ينتظر انتقال الملك منه فنلزمه بثمن قال قلنا هذا مسلم أيضا نحن نسلم بأنه يعني الأصل عدم النقل من ملك البائع إلى المستحق فهذا مسلم ولكن يلزمه رد الثمن يلزم البائع رد الثمن لماذا؟ لا لأنه يعني الأصل أنه ينقل منه إلى المستحق لا بل لأنه ليس أحد النقلين من المشتري أو من البائع إلى المستحق ليس أحد النقلين أولى من الآخر فليس له أن يأخذ الثمن ليس له اللي هو إيش البائع أن يأخذ الثمن بالشك، يعني هو نقل من المشتري إلى المستحق أو من البائع إلى المستحق، وهنا البائع أخذ الثمن، كيف يأخذ الثمن ولم ينقل له الملك أو لم ينقل منه له الملك يعني أو ليس له الملك؟ قال إذا النقل من البائع أو من المشتري محتمل، محتمل يعني الأخذ عدمه، وهنا في احتمال من هذا أو هذا، فكيف يأخذ الثمن بالشك؟ والحقوق لا تؤخذ إلا بالأسباب الظاهرة أو ظاهرة الصحة، فإن المشتري لاحظ الحوار الذي يتبعه في الشيء، فإن المشتري يقول للبائع لا يجوز لك أخذ ثمن إلا بحجة شرعية، ليس كذلك؟ نعم. يعني يأتي المشتري ويقول للبائع هذا المبيع أخذت فيه ثمن أو تطلب به ثمن قد أخذت ثمن، لا يجوز لك أخذ ثمن إلا بحجة شرعية، بحجة شرعية إثبات، وقد ظهر أنه لا حجة لك، لأنك إن بعت ما لا تستحق لازمك رد الثمن عليه، وإن كان المبيع حقا لك قبل نقله إلى المستحق فقد انتقل عنك أو عني. بماذا؟ بالشهادة التي أثبتت أنه مستحق. نعم. الشهادة التي أثبتت أنه مستحق لذلك الأين دي. وإن كان المبيع حقا لك أخلا قبل نقله إلى المستحق فقد انتقل عنك أو عني. بماذا؟ بالبينة التي أثبتت أنه لفلان. نعم. ثم يحتمل أن يكون أنت الناقل له، هذا خطأ للبائع، يحتمل يعني هو الآن بالبينة ثبت انتقاله إلى المستحق، يحتمل أن تكون أنت الناقل له أيها البائع، ويحتمل أن أكون أنا المشتري الناقل له، ففي احتمال إما هذا أو هذا، احتمال عقلي، والأصل عدم كل واحد من النقلين، الأصل عدم كل واحد من النقلين، لا مني المشتري لأني لا أملك المبيع، ولا منك لأنك قد بعت علي يعني وأنت لا تملكه أيضا، والأصل عدم كل واحد من النقلين، فليس لك أخذ الثمن بالشك في جواز أخذه، إذ لا يجوز أخذه إلا بتقدير أن أكون أنا الناقل له إلى المستحق، وليس نقلي بأولى من نقلي، فلا نقلي إلى المستحق بأولى من نقلك أنت إلى المستحق، لأنه لو نقلته أنت إلى المستحق وجب عليك إعادة الثمن، وإن يعني وإن نقلته أنا ما لا أستحق الثمن، لكن أنا ما نقلت، احتمال أني لم أنقله، واحتمال أنك أنت أيضا لم تنقله، وما دام فيه احتمالين فبأي حق أخذت الثمن على أمر يحتمل أنه نقل مني أو منك، وقد رامت البينة حجة على أنه ملك للمستحق. نعم. الاشتباه هنا هو في هذا التملك للمستحق، من أين أتاه؟ هل نقل مني كمشتري أو منك كبائع؟ الاحتمال وارد، لكن البينة على استحقاقه حصلت، فخرج من ملكك أو ظهر أنه ليس ملكك، وكيف تأخذ ثمنا لشيء ليس ملكك؟ قال وليس نعم، وفلا يجوز لك أخذ ثمن مع الشك في جواز أخذ ثمن، يعني هذه مسألة فيها محاجة، يعني المشتري يعني ليش خصومات، يعني المشتري إذا نقل للمستحق من أين؟ ما نعم هو مفترض فيه، يعني الآن قامت بينة على أن هذا الدار، هذه الدار المباعة مستحقة لواحد شخص غير البائع وغير المشتري. طيب والبائع قد أخذ ثمنها، هو الآن يقول لك إذا قامت البينة يلزم في الحال أن يحط الثمن إلى المشتري، ولا ننتظر به وقتا حتى نقول أنه وقت يمكن أن ينقل فيه الملك، لأن الوقت الذي يفترض إما أن يكون نقلا منك من البائع أو من المشتري، وكلا النقلين محتمل احتمال ولا يصح أن يكون الاحتمال المتردد فيه مانعا من وجوب أخذ الثمن من البائع، يعني مسألة أخرى في مسائل اختلاف المتبايعين، وهذه مسائل في الباطن تهم كل مسلم. أمور الخصومات، خصومات يعني لا يلجأ إليها المسلم إلا عند الضرورة، خصومات في طلب الحقوق إلا عند الضرورة، وكلما استطاع المسلم أن يتجنبها ولو بنقص شيء من حقه فهو خير له. ولكن أيضا ينبغي على من يطالب بالحق أن يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ إلا ما يعلم أنه حقا له، أو يغلب على ظنه أنه حقا، لكن ليس بمجرد شهادة شهود ولا بمجرد حكم حاكم أنه يأخذ حق غيره. هنا مصالح، قال مصالح اختلاف المتبايعين ومفاسده، اختلاف مصالح اختلافهم المتبايعين ومفاسدهم. إذا اختلف المتبايعات هذه ليست في حكومة في دواء، لا، اختلف المتبايعات في أمر فيما بينهما وبينهم بين الله، هذه مثلا يعني قال لك في الباطل بين المسلمين في الباطل. إذا اختلف المتبايعات فلهما أحد إحداها أن يكون المتبايعين كاذبين في دعواهما، يعني في كل يدعي على الآخر أنه باع عليه أو اشترى منه وهو يعني غير محق ويعلمان ذلك. قال لم يجري بينهما بيع، إذا هذا باطل، هذا لم يجري بينهما بيع، فكلاهما آثم بدعواه، يعني كلاهما آثم بدعواه الكذب لأنه يدعي كذبا على غيره. فإن حلفا، وصل الأمر إلى أن يتحالفا، فإن حلفا ولا بد أن تنتهي هذه الخصومة، يعني إذا قامت خصومة دعوى من طرفين، واحد قال مثلا بعت علي هذه الدار ب100,000، وثاني يقول يعني بعت علي كذا، يعني هذه السيارة أو العقار وكذا ب100,000 أو 20,000 أو كذا، كلاهما ادعى دعوى على الآخر، أو قال بعت علي هذه الدار ب100,000، قال لا أنا يعني لم أشتريها منك، أو لم بل اشتريتها منك ب50,000 مثلا، هذا يدعي 100,000 وهذا يدعي 50,000، وكلاهما كاذب في ذلك، أصلا ما حصل بينه لا بالمائة ولا بال50,000. قال لابد من إنهاء الخصومة، لابد من إنهاء الخصومة، يعني تكون دعوة قائمة بين اثنين معلقة، هذه يتضرران كل كلاهما، ولا بد من إنهائها. وإنهائها بماذا؟ إذا لم يكن هناك بينات وكذا إلى آخره، فما فيه إلا أن يتحالفا. فإذا كانت دعواهما كاذبة، كل من دعواه كاذب على الآخر، ثم تحالفا على ذلك، طبعا فك الاشتباك بينهما أن يتحالفا، وعندئذ تنتهي يعني اشتباك كل منهما الآخر. إذا تحالفا يكون كل منهما آثم في دعوة وآثم في حديثه. فأحدثها أن يكون كاذبين لم يجري بينهما بيع، وكلاهما آثم بدعواه الكذب. فإن حلفا، وقد حلف كل واحد منهما اليمين الغموس لأنه حلف على كذب، فجمع بين صغيرة وهي دعوى الكذب على صاحبه، وبين كبيرة وهي اليمين الغموس. هذه حال، هو الآن الشيخ يتطرق أن يقول قد يحصل في أحوال المتداعيين هذا، وهذا حال يحصل. لأن في هذه الحال ما على المسلم المؤمن الذي يخاف الله ويراقبه ألا يقيم دعوة كذب، وإن حصل ونهده الشيطان ويعني ألجأه إلى أن يدعي دعوة كذبة ليؤذي خصمه أو كذا، فلا يتمادى إلى درجة أن يحلف على دعوة كذبة. وكذا يعني أولها معصية ثم تختم بكبيرة. قال الحالة الثانية أن يكونا صادقين، حالة ثانية أن يكونا صادقين، لكن كيف يتصور يكونا صادقين وهي دعوة متناقضتين؟ نعم نحصل هذا، لأنه قد يكون أحدهما يعني نسي، حصل نسيان أو غلط من أحدهما، هو صادق في دعوة لكن في حصل نوع نسيان في إحدى الصور. يقول أن يكون صادقين بأن يقع بينهما بيعتان على وفق ما ادعى كل واحد منهما، هو صادقان على أنه حصل يقع بينهما بيعتان على وفق ما ادعى كل واحد منهما، فإن علم كل واحد منهما بما ادعى به الآخر ولم يجز له إنكاره لأنهما صادقا، هذه واحدة. إذا كان يعلمها كل واحد منهما يعلم أنه والله أنا اشتريت من كذاب واشتريت من السيارة أو كذا، لا. ثم يدعي أحدهما على الآخر وينكره الآخر ويدعي كل منهم على الآخر. قال في هذه الحال ما دام صادقين في الدعوة، يعني هذا صادق في ادعاء اشتراء الدار وهذا صادق في ادعاء اشتراء السيارة، في هذا الحال يقول إذا كان إن كان يعني إذا يكون صادقين بأن يقع بينهما بيعتان على وفق ما ادعى كل واحد منهما، فإن علم كل واحد منهما بما ادعى به الآخر، ادعى عليه بيع العقار وهو يعلم أنه باع، وذاك ادعى عليه بيع السيارة وهو يعلم أنه باع، فإذا علم كل واحد منهما بما ادعى به الآخر لم يجد له إنكاره لأنه ما صادق. يحصل إذا عرف أن صدقه ادعاه فليس له لا يجوز له إنكاره. وإن ظن كل واحد منهما أن خصمه ادعى عليه بغير البيع الذي أنكره، ظن هذا يحصل، فلا إثم على واحد منهما إذا كان ظانين شاكين، يعني لأن أحدهما صادق والآخر ما هو صادق لكنه أيضا في يعني مخطئ ظنا يعني، فهو تقدم بإنكار أنكر أو بدعوة على أن هذا البيع حصل وهو في الحقيقة لم يحصل، لكن هو في ذهنه أنه حصل يعني أخطأ، وهذا مخطئ وذاك صادق في إنكاره أو بدعوة، فكلاهما لا يأثم في الدعوة لأن الإثم إنما يكون بسبب تعمد الكذب، وهذا في هذه الحالة ليس هناك تعمد كذب لا من المدعي الصادق ولا من المدعي المخطئ. نعم. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، فعلى الكاذب إثم إنكاره وإثم يمينه ولا إثم على الصادق، وهذه ثلاث أحوال لا يخرج منها حال المتدعي، إما يكون كاذبين فهما آثمان في الدعوة أو في اليمين إذا حلفا، وإما يكون صادقين فكلاهما لا يأثم لا في دعوة ولا في يمينه إذا حلف لأنه صادق، وفي حال آخر إذا ظن أحدهما ظنا والآخر كان صادقا يقينا فلا إثم عليهما جميعا أيضا لأن الأول صادق والثاني مخطئ ولا مؤاخذة على الخطأ. أما الحالة الثالثة أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا في الحقيقة وفي الواقع، فعلى الكاذب إثم الدعوة وإثم اليمين. يقول الشيخ فهذه الأحكام متعلقة بالمصالح والمفاسد الباطنة، يعني ديانة بين الإنسان وبين ربه، وأما في الظاهر أما في ظاهر الحكم فإنما حلف في الحالة الثالثة وهي أن أحدهما يعني كاذب والآخر صادق، حلف في الحالة الثانية لماذا؟ يعني حاكم قاضي